الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقوات أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه وذوي الميامين ومن تبعهم بإحسان، وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام، عند قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم، تفضل. قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قوله تعالى: من جاء بالحسنة ابتداء وهو شر، والجواب فله يعني ابتداء وهو شرط، والجواب الابتداء. لما بيقول ابتداء بنقول وين الخبر، يعني من جاء، من هي مبتدا وجاء هي الخبر، بس يعني اعتمد الله يرحمه ويرضى عنه يعني على معرفة القارئ. من ابتداء، إما نقول ابتداء يجب، العلماء قالوا يعيب على المعرب أن يأتي بالمبتدأ دون الخبر، وأن يأتي بالشر دون جوابه، وأن يأتي بالحال دون صاحبها. وذكروا بقى من ابتداء وجاء هذا الخبر، الجملة يعني هذا المعتمد في قول تاني: لا، الخبر جاء فله، يعني الجواب جواب الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط كلاهما هي الخبر، والنفس بتميل لهذا، لأنه من جاء، من جاء صحيح ملحقة، من جاء ملحقة، شو أعرف ملحقة؟ ما مبتدا ملحقة خبر، ملحقة من جاء، هاي كتب مين إجا، مين إجا، مو هيك منقول؟ لا ما بدأ شيء. من جاء، لا من جاء شرط، من جاء ابتداء وهو شرط، والجواب فله عشر أمثالها. نعم، أي فله عشر حسنات أمثال، فله عشر أمثالها، فله عشر حسنات أمثالها، مثل اللي فعلوا، بس عشرة ضرب عشرة، وهيك الكريم وربي كريم سبحانه وتعالى. نعم، يعني فله عشر أمثالها، يعني فلو عشر حسنات أمثالها. نعم، جمع مثل، مقامها أمثال جمع مثل. نعم، وحكى سندوي عندي عشرة ما بتفرق، عشرة نسابات يعني مو نسوان، دير بالك هذا سيبوي. أي عندي عشرة رجال نسابات، أي تاء تاء المبالغة مو تأنيث. نعم. قال أبو علي حسن، أبو علي يعني الفارسي، هذا من عباقرة النحاة، أستاذ بن جني الله يرحمه، الله يرحم الشيخ عبد القادر البركة وجيه، يعني كل خير عن المسلمين. يا شيخي والله هذول بيفهموا اللغة، فهموا اللغة أكثر من أهله، وفارسي يعني فهموا يا شيخي هذول فهموا اللغة أكثر من أهله. أبو علي فارسي لهذا من عباقرة النحاة. نعم بركي بركة بركة بصير بركة وبركة. نعم. قال أبو علي حسن التأنيث عشر، هذا الشيخ العربي كان تلميذ الشيخ محمود العطار رحمة الله عليه. نعم تلميذ الشيخ حسن بالوعد ذاته، لما سافر الشيخ محمود العطار على الهند هو والشيخ أمين سويد، في رجل هندي عمل مدرسة ودعا عليها جهابذة علماء الدنيا ومعاشات يعني كثيرة، ذهب يدفعلون تاجر لؤلؤ كبير، أخذ من الشام يعني قطبين الله يرضى عنه، الشيخ محمود العطار والشيخ أمين سويد، وكلاهما علماء كبار الله يرحم سيدنا بدر الدين رضي الله عنه، شيخ الشيوخ الله يرحمه رحمة الله عليه، من تلامذته الشيخ محمود العطار. الشيخ بدر الدين يعني ما يقبل أن يقرئ أي إنسان يعني رحمة الله عليه، ينادي له للشيخ محمود إنه تعال اقرأ سوا، هذا سند عالي من الشيخ محمود للشيخ عبد القادر للفقير، قال له سيدي عم اقرأ علي، قال له تعال اقرأ سوا، قال له طيب سيدي عنده مد رجله وبده يعني قدامك يعني ما من ايديه، قال له تعال ومد رجلك الله يرضى عنه. يعني كثير كثيرا ما يعني يقع بنقاش أحاد، حتى هو الشيخ أمين السويد، الشيخ أمين السويد رحمه الله تعالى كمان علم جم بحر علمه، بالإضافة من الصوفيين العميقين من أهل الله الكبار وله كرامات واضحة رحمة الله عليه، وحدثني من رأى عليه ذلك يعني بيقول عبده شقير أبو خليل رحمة الله عليه، قال أنا طلعت لعنده كان يجي هو يزور واحد كان يعني رئيس العيلة أبو علي شقير رحمه الله تعالى، كان ما عنده أولاد أبو علي وميسور الحال كثير ما شاء الله، وعنده فوق عنده طيارة بيقولوا له طيارة مثل بيت الدرال، بس هي بيعمروها خصوصي كلها بلور، يطلع وفي عنده صانع هذا أبو علي هدايا الملك فاروق الله يرحمه كان صاحبي معه، ايه شو بده تخدمه يعني، وقاعد يعود كل أسبوع يعني مع بعض فرد عادي، والشيخ يخلو بربه هذا الشيخ عبده، قال أنا والله رأيت يعني يعني رأى عليه أشياء يعني غريبة، ألوس ولكن رحمة الله يعني بقى كان يصير يعني مناقشات وتحتد بينه وبين الشيخ محمود العطار، الشيخ محمود العطار ما بي يعني عادي، أما الشيخ أمين مع العلم في صوفية عميقة و وتحتد المناقشة بينهم قبل الهند، يعني قال له يا شيخ محمود قال له الشيخ محمود يعني من الفحول، قال له لحنا ببلاد غربية، لحنا أنه يعني مو مناسب أن يعني أن يناقش بعضنا بعضا. قال له هيك بتقول إيه؟ قال له خلاص رحمة الله عليهما. نعم الله يرحم الشيخ حسن حبنكي رحمة الله عليه. يعني علماء الناس بتجلة، علماء كبار يعني وأتباع وكذا. إني هذا طالب علم، هذا طالب علم منيح، هذا طالب هي إني. أما رحمة الله عليه فالشيخ أمين لما يذكر الشيخ أمين السويد يقول شيخ للشيخ أمين السويد، يقول شيخ لشيخ البلد. طبعا شيخه كمان شيخ محمود العطار أرى عليه كثير، يقول له شيخ أسر شيخ حسن شيخ محمود العطار من أوائل شيوخ الشيخ بدر الدين، شيخه قرأ عليه بالمباشرة وبيطلب من الشيخ بدر الدين، قرأ الشيخ محمود وقرأ الشيخ عبد القادر الإسكندراني اللي خلاني أعرف أحكي. الشيخ عبد القادر الإسكندراني كان يخليني بالليك بأثناء جمع علماء بالليك ومحكينا لشوف ومحكينا عن قضية فلان. يعني ما يكون الرجل رجلا حتى يلجأ إلى مضايق يعني الأمكن، يعني قوم نشوف قوم احكي. كان من طلابه شكر دوت لي من طلابه صبري العسلي، من طلابه هذا شكر دوت لي رئيس جمهورية، صبري العسلي رئيس وزراء. بعدين ما عاد فضوا يجوا عداس، وينه لدول وينه لدول، شو نسيونا نسيو ما يجوا على الدرس. هذا الكلام من الشيخ حسن سند علي الله يرحمه. شو بدكم بهالحكي؟ بس هذا ما يعني ما حدا يعني يمكن ما حدا بيعرفه ولا هذا الكلام. والشيخ كلمني فيه وحدي ونعايد معه ويحكي الله يرحمه رحمة الله. يعني أوقات يكون يعني جلسة يعني خاصة يحكي يعني رحمة الله. يعني فمن الشيوخ الشيخ عبد القادر الإسكندراني، من الشيوخ الشيخ محمود البخاري هذا بسوق الخياطين كان مغمور وعالي، من الشيوخ الشيخ سعيد بتليس، بتليس هي بتليس معروفة الله يرحمه. كنت معي أنا وياه بحارة الأكراد، قال لي هون بيت شيخي هذا، كنت أجي لعنده قال لي هذا أعلى من الشيخ أعلم من الشيخ ملا، اللي عالم كبير هذا كان يطلع لعنده رحمة الله عليه الله يرحمه. ما عندي شيء الحاشية سامحونا، بس هذا لازم نعرف يعني معرفته يعني من القرب يعني من العلم بالدين، هذا نعرف من هؤلاء يعني العلماء. وانا مع الشيخ عبد القادر. نعم فرحمة الله يعني الشيخ عبد القادر رحمة الله يعني. فله عشر حسنات امثال سؤال عندي خلصنا. وقال ابو علي، طلعنا عند ابو علي الله عندنا نسأل عند ابو علي. نعم وقال ابو علي حسن التأنيث، التأنيث في عشر أمثالها لما كان الأمثال مضافا فله عشر أمثالها. نعم نعم لما كان الأمثال مضافا إلى مؤنث أمثالها، والإضافة إلى المؤنث إذا كان المضاف إياه للمؤنث في المعنى يحسن فيه ذلك، مثل تلتقطه بعض السيارة، البعض هو من السيارة أضيف للمؤنث اللي هي السيارة. نعم مثل ما قال كمان وذهبت نسأل الله السلامة بعض أصابعه، الأصابع البعض هو من الأصابع وقال ذهبت لأنه أضيف لمؤنث. نعم وقال أبو فرأى الحسن وسعيد بن جبير والأعمش فله عشر أمثالهم. نعم. والتقدير فله عشر حسنات أمثالهم. فله عشر حسنات أمثالها. نعم. نعم. أي له من الجزاء عشرة أضعاف مما يجب له. نعم. يعني تقدير القراءة فله عشر يعني عشر حسن عشر أمثال يعني عشر. هذا التنوين بدل الإضافة، والإضافة والتنوين لا يجتمعان. فقال عشر حسنات بدل حسنات إن عشر، وهذا اسمه تنوين التعويض. نعم. أي له من الجزاء عشر أضعاف، عشرة أضعاف مما يجب له، ويجب الله أوجب على نفسه سبحانه، أما لا يجب عليه شيء. نعم. ويجوز أن يكون له مثل ويضاعف المثل فيصير عشرة. ويجوز أن يكون له مثل ويضاعف المثل فيصير عشرة. فله مثل يعني ما فعل، وثم المثل يضاعفه الله. نعم. وجد قبل سيدنا الثالث والسيدنا. نعم. وجد قبل عشر أمثالها. إيه عشر حسنات يعني. أمثالها. إيه أمثال وأمثال الحسنة. أمثالها. نعم. ويجي شو؟ نعم. عشر أمثالها أمثال مبتدأ أمثالها له. أو أمثالها له، أو نقول عشر أمثالها له، عشر أمثالها له، يعني نقول عشر صفة أمثال، عشر أمثال أمثالها له. نعم. أو عشر أمثالها صير حال، يعني عشر أمثالها. نعم. لا عشر يعني عشر مماثلتها، عشر مماثلتها له، عشر حسنات أمثالها له. نعم. نعم. طيب. والحسنة هنا الإيمان. طيب. والحسنة الإيمان. شلون بقى الحسنة الإيمان؟ وهذا فعل شو الشيخ البيهقي الله يرضى عنه قال، يعني ألف كتاب اسمه شعب الإيمان. شعب الإيمان شو؟ شعب الإيمان بتدخل مثلا على المسجد بتصلي ركعتين الضحى، بتصلي ركعتين تحية المسجد، هذا من الإيمان، مع أنه فعل الإيمان بالقلب، يعني بتذكر هذا اسمه إيمان. نعم. لذلك لما يفعل أفعال الإيمان يبقى إيمانه، نسأل الله العافية، بخطورة، يعني هيدب الزوال والعياذ بالله لإيمانه. الإيمان هذا هو الذي يحيط بالإيمان الحق اللي هو النواة للأفعال كلياتها. شجرة الإيمان هي التي تؤتي أكلها، أكلها الشجرة اللي هي لا إله إلا الله، هالأفعال التي نفعل، وهذا نحن قراءتنا وجلستنا، هذا من الإيمان. منين؟ من الشجرة المباركة التي سبحانه وتعالى جعلها في قلوبنا وغرسها في قلوبنا. اللهم يا رب ثبتها واجعلها مباركة تؤتي أكلها كل حين بإذنك يا رب العالمين. نعم. فالحسنة فله عشر أمثال، من جاء بالحسنة. شو الحسنة؟ من جاء بالحسنة يعني من شعب الإيمان. نعم. والحسنة هنا الإيمان، أي من جاء بشهادة أن لا إله إلا الله فله بكل عمل عمله في الدنيا من الخير عشرة أمثاله من الثواب. نعم. ومن جاء بالسيئة يعني الشرك فلا يجزى إلا مثلها وهو الخلود في النار. نسأل الله العافية. لا يجزى هون هلا الحسنة الإيمان هون بده هلا ما بده الأعمال هلا بده الشجرة بالذات. من جاء بالحسنة الحسنة يعني الإيمان اللي بيقول لا إله إلا الله له عشرة أمثالها. من جاء بالسيئة يعني الشرك الكفر والعياذ بالله فلا يجزى إلا مثلها. لذلك من جاء بلا إله إلا الله فله الجنة، ومن جاء بالكفر كمان فله النار. نعم. فلا يجزى إلا سؤال وما قال فله النار، قال ولا فله الخلود في النار والعياذ بالله، لأن الشرك أعظم الذنوب والنار أعظم العقوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني هي هذا الذنب لا يغفر. نعم، كل الذنوب تغفر، وكل الذنوب كبيرة وصغيرة عند الله كتبنا. أما والعياذ بالله الشرك والكفر هذا الذي لا يغفر. نسأل الله العافية. من جاء ومن جاء بالسيئة يعني الكفر الشرك فلا يجزى إلا مثلها وهو الخلود في النار، لأن الشرك أعظم الذنوب. قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا اسمه شرك الأسباب. يعني بينسى الله، والله الحبة يعني شغلة، يعني أيوة هالبيت والله انسرينا، هالقعدة والله انسرينا فيها، الذي خلقني يعني هذا شرك الأسباب. ما بنقول شرك نكفره اللي له جهنة. نعم. فذلك قوله تعالى جزاء وفاق، يعني مثل ما فعل، يعني جزاء وافق العمل. وأما الحسنة فبخلاف ذلك لنص الله تعالى على ذلك. وفي الخبر الحسنة بعشر أمثالها وأزيد سبحانه وتعالى، وأزيد اللي بدك، بس الرواية وأزيد يعني الحسنة بعشر أمثالها، يعني هذا يعني حديث قدسي هذا. نعم. والسيئة واحدة وأغفر، يعني سبحانه وتعالى، يعني سبحانه وتعالى. بس هون قال الشيخ الله يرضى عنه وأما الحسنة فبخلاف ذلك لنص الله تعالى على ذلك. وفي الخبر الحسنة بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة واحدة وأغفر. الشيخ شو عم يقول؟ وأما الحسنة فبخلاف ذلك. قال والحسنة هي الإيمان، وقال السيئة هي الكفر، بعدين قال الحسنة فبخلاف ذلك. شو أنو ذلك؟ يعني جزاء وافق العمل. أما الحسنة فبخلاف ذلك لنص الله تعالى على ذلك. وفي الخبر الحسنة، طبعا نص الله يعني فله عشر أمثالها، وبالخبر يعني الحديث القدسي الحسنة بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة واحدة وأغفر. السيئة لا ما عاد هي الكفر، ما عاد الشرك، والسيئة واحدة وأغفر. فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره، لأن هلأ صار السيئة غير الكفر، أن الكفر لا يغفر سبحانه وتعالى. هلا مطلق مطلق حسنة ومطلق سيئة، يعني سبحانه وتعالى يحب أن يغفر، يحب أن يغفر سبحانه وتعالى. نعم، كل ذنب عرفته ذنبا صيرته مغفرة، بس عارف ما مو شرط تستغفر، يعني بس عارف انك اذنبت. اما يذنب ولا يدري انه اذنب ولا اجى على باله انه اذنب، يعني هذا غفله كبيره. لذلك الخير كله منوط بالذكر والشر كله منوط بالغفله والنسيان، نسال الله العافيه. بس كل ذنب عرفته ذنبا صيرته مغفرة، وكل نعمة عرفتها نعمة صيرتها شكرا. بس إنه الله أكرمنا، الله بعثنا، الله أكرمنا، هذا الشكر. بس عارف يعني نسوب الأشياء لخالقها سبحانه وتعالى. نعم. وروى الأعمش عن أبي صالح أنه قال: الحسنة لا إله إلا الله والسيئة. عن أبي صالح قال: الحسنة لا إله إلا الله والسيئة الشرك. رجع لأصل الكلام. نعم، وهم لا يعني من جاءه وعم يقوله قال الحسنة، ألا بيقول عم يجيب الحسنة بالآية، رجع لأصل الآية. والحسنة يعني اللي ربي قال جاء بالحسنة، الحسنة لا إله إلا الله والسيئة الشرك، هذيك استطراد جابها. نعم نعم. وهم لا يظلمون أي لا ينقصوا ثواب أعمالهم، وقد مضى في البقرة بيان هذه الآية. أيوة. وهم لا يظلمون أي لا ينقصوا ثواب أعمالهم. طيب، يعني نعطيهم عشرة وزيادة، يعني لا يكل لك فكره، تعرف شو لا يكل لك فكره سعيد؟ لا يكل لك فكره، يعني لا تضطرب، يعطيك العشرة عشرة، لا تخاف. هذا هي هذا كلام عام الناس، لكن لك فكرة. نعم، بس عربية يا. لا يكون لك فكرة في أني أنقصك. نعم، بس تعرف فهمه لذي. نعم نعم. وقد مضى في البقرة بيان كان شو كان تام. لا يكون لك فكرة، لا ليش تام ببعض أني. نعم. وقد مضى في البقرة بيان هذه الآية وأنها مخالفة للإنفاق في سبيل الله، ولهذا قال بعض العلماء: العشر لسائر الحسنات والسبعمائة. والله شيء شي جميل. وأن وهم لا يظلمون، بيان هذه الآية وهم لا يظلمون أي لا ينقص ثواب أعمالهم، وأنها مخالفة للإنفاق في سبيل الله. بيان هذه الآية وأنها مخالفة للإنفاق في سبيل الله، ولهذا يعني هذه الآية يعني الكلام عليها غير مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، هي عم يقول غير هذيك. ولهذا قال بعض العلماء: العشر لسائر كل الحسنات، لسائر الحسنات، والسبعمائة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة. ها، والسبعمائة سبعة بمئة، سبعمائة يعني طيب، والسبعمائة للنفقة في سبيل الله. في سبيل الله، شوف يعني كله في سبيل الله، العشر لسائر الحسنات والسبعمائة للنفقة في سبيل الله، يعني القتال، يعني قتال، لأنه في إحياء وحماية هذا الدين. لذلك بيشوفوا قاتلهم الله الإنجليز، يعني صدقا يمكن يسيرون ليلهم وعاملين مؤسسات ونفقات طويلة عشان يدرسوا ديننا. وين أين الإسلام؟ أين ربنا سبحانه وتعالى أحب وأكد علينا بفعل شيء ينظرون إليه ليحاربوا؟ هذا الكلام صدق بيعرفوه أكثر منا هن. لذلك لما لقوا الحسنة في سبيل الله في 700 وهديك باشا أصبح لازم نشتغل فيها. لذلك لا، ولازم يعني لطف، ولازم يعني مشان إيش هذا يعني الجدية، وليش هذا الكلام القاسي، وليش يعني لا دائما لطف ودائما ومن هالباب الخير يعني بدهم يدخلوا يعني. وفي هلا إلى الآن أنا ما بقطع لكن أشك فيهم طلاب علم ودعوا ابني زاهر يكون محهون يعني، وما رضوا. ليش؟ لأنه حكى كلمة قاسية، قالوا هذا باين عليه ما يمشي، كنا نسيت الكلمة يعني، أنه يعني هذا ناجو بده إنسان يعني يصدع أو شيء من هالكلام. قالوا لا لا لا أنا ما نتكلم هيك يعني، يعني أنا طمعك على الكف على الجانب الأيمن أدر له الإيسار هيك، هذا لطف يا أخي لطف. وهنن هيك عملوا يعني، فأكدوا على هالناحية حتى يميتوها، ولا ماتت يعني كأنها ماتت. لكن سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى قل فلله الحكمة البالغة، يعني صار يعني صار يعني سبحانه وتعالى وغضب، والله كل غضب غضب، نسأل الله العافية، وهذا اللي طالعنا من بلادنا. لكن سبحانه وتعالى له في كل نقمة نعمة، من ظن انفكاك لطفه من قدره فذلك لقصور نظره. رجعت هي يعني قد ما وردت نبتت من جديد، القتال يعني وبذل النفس رخيصة في سبيل الله، هذا رجع كأنه حي من جديد يعني. بس الله يجمع كلمة المسلمين، أنه ربي بالقتال سورة الأنفال، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. وعدم المنازعة شو بدها؟ بدها صبر. إذا ما بتتحملني وتحملك ما بننجح. لذلك واصبروا. شو جاب الصبر؟ واضح. ولا تنازعوا، أنه ما في اثنين إلا لازم يصبروا على بعض، ما في زوجين إلا لازم يصبروا على بعض، ما في شريكين إلا لازم يصبروا على بعض أبدا. أما مثلي مثلك كني كنا ما بصير، بصير روسية بتناروا. إلا واحد يعني تجي ركبت على الثانية، ما عاد شيء. دائما شوف شريكين مشاركين، في واحد منهم مغلوب لابد. لذلك ربي من حكمته قال الرجال قوامون على النساء مشان يمشي المركب. أما هي مثلك مثلك مثلها وحق محفوظ يعني. وهؤلاء الذين ينادون بنصرة وقوة ودعم المرأة، والله أول من يهين المرأة هم. نعم يا عمول، والله نعم. من قدره فذلك لقصور نظره. نعم. والسبع وبعد 700 للنفقة، من هنا أنا طلعت، والسبعمائة للنفقة في سبيل الله، والخاص والعام فيه سواء، والخاص والعام فيه يعني الخاص والعام فيه سواء، يعني مهما بلغ الذي أنفق كيفما كانت رتبته ومقامه الكل سواء، يعني 700. لكن يبقى يعني عندما ينفق هيك، لكن الخاص يعني الخواص عنده نيات، يعني والله يضاعف لمن يشاء، يعني من الخاصة أو ممن فعل فعل الخاصة. نعم. سبعمائة النفقة. نعم. الصابرون لغير حساب، أيهما يكون أكثر؟ الصابرون لغير حساب. بس الصابرون ليس في النفقة. الصابرون ليس في النفقة. هذا يصبر على شيء آخر. أما الآن نقول النفقة. ولكن أجر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا أمر آخر، هذا ما أنفق شيء، وإن كان أنفق من نفسه يعني نسأل الله العافية، يعني كل شيء بما كان. على الباب الخشب نضعه في الباب، الحجر نضعه في الجدار، كله يتمم هذا المكان يعني، بس كل واحد بما كان. والدين له عدة إيجابيات. نعم. وقال بعضهم يكون للعوام 10 وللخواص 700 وأكثر إلى ما لا يحصى. نعم. وهذا يحتاج إلى توقيت، والأول أصح. نعم. في حديث الحرين بن فاتك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وأما حسنة بعشر. فمن نعم. عمل حسنة فله عشر أمثالها، وأما حسنة بسبعمائة. فالنفقة في سبيل الله يعني يقوي الكلام الأول، لذلك أحتاج إلى توقيف يعني إلى معصوم، يا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى قل إنني هداني. مضاعفة الإنفاق 700 خاصة الإنفاق، عشرة أمثالها لعموم الحسنات. فما ممكن هذه مضاعفة 700 تعتبر وحدة وتضاعف مع العشرة تكون هي حسنة، هي عشرة 700 تضاعف. شو بدك يعني؟ يعني من نشر تخصيص العشرة لحال السبعمية. العشرة هي غير في سبيل الله، هيك الأصل، الأصل العشرة الحسنة بعشرة متالية، والسبع والنفقة في سبيل الله بسبعمية، هيك الأصل. بعدين ربي يضاعف هي يضاعف هي. نعم. نعم. قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، لما بين تعالى أن الكفار تفرقوا بين أن الله هداه إلى الدين المستقيم وهو دين إبراهيم عليه السلام. دينا يعني منين الكفار؟ إن الذين فرقوا دينهم لست منهم شيء. بين هذا، بين أن الله هداه إلى الدين المستقيم وهو ملة ودين إبراهيم. نعم. دينا نصب على الفاتحة. صراط مستقيم دينا. نعم. نصب على الحال أو نصب على الحال. نعم. وقيل نصب بهداني هداني دينا. نعم. قال غيره انتصب حملا على المعنى لأن معنى هداني عرفني يسموه تضمين. تضمين هذا إذا ضمن فعل معنى فعل غيره فإنه يفعل فعله. نعم نعم. عرفني دينا ويجوز أن يكون بدلا من الصراط أي هداني صراطا مستقيما دينا. أيوة. بدل على نية طرح المبدل منه هداني صراط. نعم. وقيل منصوب بإضمار فعل فكأنه قال اتبعوا دينا وعرفوا دينا يعني بدأ تقدير فعل هداني ربي إلى صراط مستقيم اتبعوا يعني وقال يعني اتبعوا دينا وعرفوا دينا. نعم. قيل قرأه الكوفيون وكعامل بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء مصدر الشبع فوصف قيم قيما شبعا. نعم. والباقون بفتح القاف وكسر الياء وشدها قيما. نعم. وهما لغتان وأصل الياء الواو قوما. قيم قيم قيما ثم أضمت الواو في الياء مثل كميت يعني أصله ميت ميت ميت فقيوم قيوم قيوم صارت قيم كمان ميت صار ميت. نعم. معناه دينا مستقيما لا عوج فيه. نعم. ملة إبراهيم بدلا حنيفا قال الزجاج وحال من إبراهيم. قال علي بن سليمان هو نصب بإضمار أعني أعني ملة إبراهيم. نعم. أعني أو أعني حنيفا. نعم. الثانية قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي قد تقدم اشتقاق لفظ الصلاة وقيل المراد بها هنا هنا صلاة الليل وقيل صلاة العيد والنسك جمع نسيكة وهي الذبيحة. نعم. كذلك قال مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وغيره والمعنى ذبحي في الحج والعمرة يعني لله صلاة نسكي ذبحي. نعم. وقال الحسن نسكي ديني أعم يعني وقال الزجاج عبادة كله. نعم. ومنه الناس ناسك شو معنى هذا ناسك شو ناسك يعني يتعبد الله الذي يتقرب إلى الله تعالى إلى الله تعالى بالعبادة. نعم. وقال قوما النسك